أيها الأخوة، كان من عادتنا أن نتكلم بما تيسر عن بعض الآيات التي سمعناها من الإمام، وهذا لأن كتاب الله عز وجل لا يراد به مجرد التلاوة فقط، بل يراد به مع التلاوة أو مع أجل التلاوة وثوابها أمران عظيمان ذكرهم الله عز وجل في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واللام هنا للتعليل وبيان الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك، وهو التدبر والتذكر. فما هو التدبر وما هو التذكر؟ التدبر هو التفكر في معاني الآيات الكريمة. ما معنى هذه الآية إن كانت خبرا أو طلبا، يعني إن كانت أمرا أو نهيا أو خبرا عن شيء مما غاب عنا سابقا ومما يأتي لاحقا؟ المهم أن يتفكر الإنسان في معنى الآية. وهنا نقول: هل الإنسان إذا تفكر يمكنه أن يفسر الآية بحسب ما أداه إليه التفكير، أم لا بد أن يكون له في ذلك سلف؟ السؤال واضح. هل إذا فكر الإنسان له أن يقول معنى الآية كذا وكذا بحسب ما وصل إليه تفكيره، أم لا بد أن يكون له في ذلك سلف؟ نقول: يرجع في تفسير كتاب الله عز وجل إلى كتاب الله نفسه، ثم إلى ما فسره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى ما فسره به الصحابة ولا سيما العلماء منهم بالتفسير كابن عباس وابن مسعود، ثم إلى ما قاله التابعون الذين اشتهروا بالأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذه أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يفسر كلام الله بكلام الله، والثانية أن يفسر بإيش؟ بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والثالثة أن يفسر بكلام الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما من اشتهروا منهم بعلم بالتفسير، والرابع ما فسره به التابعون الذين اشتهروا بالأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الأول أو المرتبة الأولى فمثالها قول الله تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذا استفهام، فما هو الجواب؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ومن ذلك، أي من تفسير كتاب الله تفسير القرآن بكلام الله، أن يذكر الشيء ثم يذكر ما يقابله، فنعرف تفسير المقابل بذكر ما قابله. ومنه قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو سألك سائل ما معنى ثبات لقلنا يفسرها ما بعدها، وهو قوله: أو انفروا جميعا. إذن معنى انفروا ثبات يعني فرادى متفرقين، أو انفروا جميعا حسب ما تقتضي المصلحة في الخروج والنفور إلى الجهاد. ومثال المرتبة الثانية تفسير القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كلمة قوة نكرة لم تبين ما هذه القوة، القوة الكلامية، القوة البدنية، القوة المالية، القوة الدعائية، أي قوة هي؟ بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القوة المذكورة في كتاب الله بأنها الرمي. وكلمة الرمي هل يراد بها الرمي المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالقوس والسهم، أم إنها عامة وتشمل رمي كل وقت بحسبه؟ الجواب عام، فالرمي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو رمي داخل في الآية، والرمي في وقتنا بالصواريخ العابرات للقارات والقذائف الموجهة داخل في الرمي. ولهذا يجب على المسلمين أن يتعلموا منه هذه الأسلحة ما يكون به الدفاع عن دينهم وبلادهم وأنفسهم، بل ما يكون به الهجوم على أعداء الله، لأنه يجب أن نقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني حتى يسلموا أو يذعنوا للإسلام، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث ويأمرهم بأن يدعوا عدوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالتزام الجزية، فإن أبوا فليقاتلهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وما ضر المسلمين إلا تخلفهم عن هذا الأمر الإلهي، إعداد القوة والمقاتلة حتى تكون كلمة الله العليا. ومن ذلك أيضا، أي من تفسير القرآن بالسنة، قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، وذلك أن المؤمنين في الجنة ينظرون إلى الله تعالى بأبصارهم نظرا حقيقيا، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم هذه الرؤية، وهذه الرؤية أفضل شيء وأنعم شيء لأهل الجنة، لم يعطوا من النعيم أكثر مما يحصل لهم بالنظر إلى وجه الله. وقد جاء ذكر هذه المسألة في القرآن في عدة آيات، منها هذه الآية حيث فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الناس بمراد الله بأنها النظر إلى وجه الله. وثبتت بها السنة، بل تواترت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أنكرها فإنه يوشك أن يحرمها يوم القيامة والعياذ بالله، ويقال له أنت لم تصدق بهذا فلا نصيب لك فيه في هذه في الدار الآخرة. الثالث أو المرتبة الثالثة من التفسير أن نرجع إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وكتب التفسير التي تعتني بالآثار كتفسير ابن جرير وابن كثير وغيرهما مملوءة بهذا. ولكن إذا اختلفت آراء الصحابة في تفسير آية من كتاب الله فبمن نأخذ بقوله؟ نرجع إلى من هو أعلم بكتاب الله. ولا شك أن الخلفاء الراشدين أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله عز وجل، ثم يليهم من اشتهر عنه العناية بتفسير كتاب الله. ما لم يوجد مرجح للمفضول من القرآن أو السنة، فإن وجد مرجح فلا شك أن القول مع من معه المرجح. أما المرتبة الرابعة فهي تفسير التابعين الذين اشتهروا بالأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم كمجاهد بن جبر الذي أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد عرض عليه المصحف من أوله إلى خاتمته يقف عند كل آية ويسأله عن تفسيرها. وأما عامة التابعين الذين لم يشتهروا بالعناية بالتفسير فهؤلاء لا يرجعوا إلى قولهم، لأنهم كغيرهم من العلماء. بعد ذلك نعود إلى ما سمعنا في قراءة هذه الليلة من قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أذية ثلاثة: أذية الله، وأذية رسوله، وأذية المؤمنين. أما أذية الله ورسوله فجعلهم الله عز وجل في حكم واحد وفي نسق واحد، لأن أذية رسول الله أذية لله عز وجل، وأذية الله أذية لرسوله. فالذين يؤذون الله ورسوله يستحقون اللعنة والعياذ بالله والعذاب المهين. اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وبماذا تكون أذية الله؟ تكون أذية الله بوصفه بما لا يليق به، تكون أذية الله بسبه والاستهزاء به والسخرية به. فمن وصف الله عز وجل بأنه ليس بسميع ولا بصير ولا عزيز ولا حكيم ولا رحيم وما أشبه ذلك مما وصف الله به نفسه من صفات الكمال، فإن هذا من أذية الله. ومن اعترض على الله في شرعه أو قدره فإن ذلك من أذية الله. ولهذا جاء الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. مثال سب الدهر أن يقول هذه سنة سيئة، هذا فصل سيء، وما أشبه ذلك مما ينم عن سب القدر، فإن ذلك أذية لله عز وجل. وأشد من ذلك أن يسب الدين ويستهزئ به ويورج الشبهات عليه ويصفه بأنه متناقض، فإن هذا أشد من سب الدهر. ولهذا قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومن أذية الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسب سنته وشريعته ويصفها بالقصور وأنها لم تستوعب الأحكام التي يحتاجها الناس. ومن أذية الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسب أهله، آل بيته، من قرابته أو زوجاته، فإن هذا من أعظم أذيته. فمن سب واحدة من أمهات المؤمنين أو جميع أمهات المؤمنين فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سب أحدا من أقاربه المؤمنين به فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أقاربه الذين لم يؤمنوا به فليس سبهم من أذية الرسول، بل إن الله تعالى سب أبا لهب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزل في سبه آية سورة كاملة يتلوها الناس إلى يوم القيامة في صلواتهم الفرض والنفل وفي قراءاتهم التي يتقربون بها إلى الله. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومن أذية الرسول عليه الصلاة والسلام سب أصحابه الذين دافعوا عنه وناصروه وعزروه وقاموا في الجهاد معه حتى أظهر الله الإسلام على يده وأيديهم، فإن سبهم بلا شك إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، عذابا يهينهم، متى؟ يوم القيامة. فاللعنة في الدنيا والآخرة، والعذاب المهين في نار جهنم، وربما يكون في الدنيا أيضا يعذبون على أيدي المؤمنين. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فصار سب الله وصف الله تعالى بما لا يليق به شرعا أو قدرا، وصف الله بما لا يليق به شرعا أو قدرا، هذا من أذية الله عز وجل. ووصف الرسول وإذاء الرسول كذلك، أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أهله ما لا يليق بهم شرعا أو قدرا، فإن الله تعالى لم يخسر لرسوله إلا خيار الخلق ينصرون الله ورسوله. القسم الثالث من الأذية أذية من؟ والمؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هؤلاء احتملوا بهتانا أي كذبا وإثما مبينا أي عقوبة. وهنا لم يذكر اللعنة ولم يذكر العذاب المهين، لماذا؟ لأن سب الله ورسوله أعظم من سب المؤمنين بلا شك، فسب المؤمنين لا يوصل إلى الكفر، لكن سب الله ورسوله كفر. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن سب الله ورسوله لا تقبل في التوبة، لو تاب وجب أن يقتل. والصحيح أن من سب الله ورسوله وتاب فإن كان قد سب الله قبلت توبته ولم يقتل، وإن كان قد سب الرسول قبلت توبته وقتل. لماذا؟ أيهما أعظم، سب الله أو سب الرسول؟ سب الله أعظم لا شك، فمن تاب من سب الله قبلت توبته ولم يقتل، ومن تاب من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبلت توبته وقتل. وهذا مستغرب، كيف يرفع القتل عمن ذنبه أعظم وأشد؟ والجواب أن من تأمل الأمر ورأى أن ذلك ليس فيه غرابة، لأن سب الله حق لله، وقد أخبر الله عن حقه أن من تاب إليه ورجع إليه فقد عفى عنه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن سبه ردة، ردة عن الإسلام، فإذا تاب منها الساب قبلت توبته وصار مسلما، لكن يقتل لحق الرسول، وحق الرسول حق آدمي لا يسقط بالتوبة، فيؤخذ بالسأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي سبه ويقتل. ولكن إذا قتل هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين أو لا؟ الأول أو الثاني؟ الأول، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، لأن هذا قتل طهره. طيب، أذية المؤمنين ليست كأذية الله ورسوله، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله عز وجل بغير ما اكتسبوا، فإن أوذوا أو فإن آذى المؤمنين بكسبهم وعملهم، فهل يكون قد احتمل بهتانا وإثما مبينا أو أخذ بحقه؟ الأول والثاني، رجل آذى المؤمن لكن بسبب فعل المؤمن، هل نقول إنه آذاه بغير حق أو بحق؟ نقول بحق. لو أن جارك آذاك في جواره فآذيته بمثل ما آذاك به فإنه ليس عليك شيء، ليس عليك إثم، لأنك آذيته بما اكتسب. وقد أمر الله تعالى بإيذاء من فعل الفاحشة وأتى الفاحشة، فقال واللذان يأتيانها منكم، أتم الآية، فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. طيب، فأمر الله بأذيتهما لأنهم اكتسب ذلك وصار هما السبب الأذية، فليس في أذيتهما عدوان عليهما. طيب، إذن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات إن كان بكسب المؤمنين والمؤمنات فهذا منهم ولا إثم على من آذاهم لأنه أخذ بحقه أو أخذ بحق الله عز وجل. فالرجل إذا أقيم عليه الحد يؤذى أو لا يؤذى؟ يؤذى، لكن بحق وليكن ذلك. طيب، من أذية المؤمنين، من أذية المؤمنين أن يسمع المؤمنين ما يؤثر عليهم من شتم أو سب أو قدح أو ما أشبه ذلك، بل من أذية المؤمنين أن يتخطى رقابهم في أوقات الصلاة يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يمشي في الصفوف يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت. ومن ذلك أيضا من أذية المؤمنين أن يأتي إلى مجتمع المسلمين في رائحة كريهة تؤذي الناس، مثل أكل البصل والثوم وغيرهما من ذوات الروائح الكريهة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن في ذلك أذية، ولا شك أن في ذلك أذية، فإن كثيرا من الناس إذا قام إلى جنبه من قد أكل شيئا من هذه المؤذيات لا يستطيع أن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، فيكون في ذلك أذية باكتساب المؤمن ولا بغير اكتسابه؟ بغير اكتسابه. المؤذى لم يفعل شيئا يستحق أن يؤذى عليه. فالمهم أن أذية المؤمنين لا شك أنها محرمة. ولهذا كان الصحابة إذا رأوا أحدا قد أكل بصلا أو ثوما في المسجد أخرجوه من المسجد وطردوه إلى البقيع، كل هذا ليبتعد عن أذية الناس. ومن أذية المسلمين أن يضع في طرقاتهم ما يؤذيهم من قشور البرتقال أو قشور الموز أو قطع الزجاج أو الثياب البالية أو الأحجار أو المسامير أو المياه أو غير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تميط الأذى عن الطريق صدقة، فجعله أذى. فالأذى أنواعه كثيرة، ومن الأذية العظيمة أن ينسب إلى الشخص ما لم يقله، ولا سيما إذا نسب إليه قولا شرعيا بأن يقول: قال العالم الفلاني كذا وكذا وهو لم يقله، فإن هذا من افتراء الكذب العظيم، لأنه ليس كذبا على العالم فقط، بل هو كذب حتى على الشريعة التي يحملها هذا العالم. ولذلك إذا نقول إذا كان الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على أحدنا، بل من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فالكذب على العلماء ليس كالكذب على العامة، يعني لو قلت قال العام كذا وكذا في حكم مسألة شرعية فهذا إن كنت كاذبا فعليك إثم الكذب، لكن ليس كما إذا قلت قال العالم الفلاني كذا وكذا، لأن الناس سوف يأخذون بما نسبت إلى العالم على أنه قول عالم يقتدى به، لكن عامي ما همه سواء نسبت إليه قول أم لم تنسب. ولذلك يجب أن نحذر من أن ننسب إلى العلماء شيئا ينقل عنهم إلا إذا تأكدنا هذا، حتى لا نعتدي على مقامهم، وحتى لا نضل الناس بسبب هذا النقل، لأن الناس إذا قلت قال العالم الفلاني وهم يثقون به أخذوا قولك على القبول وجعلوا ذلك حجة، وهذا خطره عظيم. ومن أذية المؤمنين التحريش بين المؤمنين، أن نحرش بينهم ويلقي العداوة بينهم، إما بالنميمة أو بغير ذلك من أسباب التفرق. ولهذا نرى أن ما يتناقله بعض الناس وينقلونه أو يقولونه في بعضهم نرى أنه فتنة عظيمة ومحنة كبيرة، وأنها سبب لقتل هذه الصحوة المباركة التي كانت ولله الحمد في عصرنا الحاضر. فإنه إذا حرش بين العلماء وضربت أقوال بعضهم ببعض نقص قدر الجميع، ينقص قدر هذا وهذا، ولا يوثق بقول أحد منهم، وهذا خطر عظيم. يعني إذا لم يثق الناس بعلمائهم ولم ينصاعوا لقول أمرائهم كيف تكون الحال؟ أسألكم، إذا لم يثقوا بقول علمائهم ولم ينصاعوا لأمر أمرائهم أصبحت الدنيا كلها فوضى في الشرع والنظام. الشرع لا يقبلون من علماء تتضارب أقوالهم أو يسب بعضهم أو يشتم بعضهم، ولا ينصعون لأوامر ولاة الأمور، إذن أصبح الناس فوضى، وهذا خطره عظيم. ولهذا نجد الفقهاء من هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم يحرصون غاية الحرص على البعد عن المخالفة والاختلاف، حتى أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وكانت مدة خلافته نحو 12 سنة كان يحج بالناس كما هي العادة فيما سبق أن الخلفاء هم أمراء الحجيج، كان يحج بالناس، وكان في أول خلافته يصلي في منى ركعتين، بقي على ذلك نحو 6 سنوات أو 8 سنوات يصلي ركعتين، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في منى ركعتين، ثم صار يصلي 4، في الأول يقصر وفي الأخير يتم. فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، رأى أن مخالفة عثمان رضي الله عنه لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، رأى أن ذلك مصيبة تستحق أن يسترجع الإنسان عليها، ومع ذلك كان يصلي خلف عثمان ويصلي 4، وهو يرى أن ذلك مصيبة. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف؟ فقال الخلاف شر، الخلاف شر. كيف الصحابة رضي الله عنهم يوافقون على شيء يرونه منكرا في رأيهم ولكن لأجل أن لا يقع الخلاف، مع أنه يوجد الآن أناس نسأل الله العافية ينتسبون للخير ويوقدون نار الفتنة بين العلماء وطلبة العلم والدعاة بل وعامة الناس. وهذا من أكبر الجناية والإيذاء للمؤمنين، فعلى من ابتلي بهذا الأمر عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى ربه وأن يتأمل النتائج العظيمة السيئة التي تترتب على هذا. ونحن لا نقول إن أحدا لا يخطئ، كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون، ما من إنسان إلا وله خطأ، ولكننا نقول كما قال ابن رجب رحمه الله في أول كتابه القواعد الفقهية، قال: يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. كلمة موزونة عجيبة، المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير الصواب، هذا الإنصاف. الصواب 21 والخطأ 19، أيهما أكثر؟ الخطأ 21، الصواب 21 والخطأ 19، أيهما أكثر؟ الصواب. المنصف أن يزن، إذا وزننا 21 و19 أيهما الذي ترجح؟ يرجح 21. إذن هذا الرجل أصاب 21 وأخطأ في 19، يغتفر الخطأ لأنه ينغمر في جانب الصواب. هذا هو الإنصاف. لكن يجي واحد يصيب في 1000 ويخطئ في 1، ثم ينطمس هذا 1000 كله وكأنه لم يصب فيه، ويؤخذ بإيش؟ بواحدة من الخطأ، وتنشر ويقال عنها ما يقال. هذا غلط، هذا ليس من الإنصاف وليس من دأب المسلمين. ثم مع ذلك إذا رأيت من أخيك خطأ فلا تقره عليه، اتصل به وناقش، فقد تكون أنت المخطئ والصواب معه، وبين له. والإنسان المؤمن حقا هو الذي إذا بان له الصواب رجع إليه وترك قوله، وسيكون الخير لو أننا استمعنا هذه الطريقة، أن من أخطأ منا نتصل به سرا لا علنا، ونبين له ما أخطأ فيه، ونناقشه فيما أخطأ فيه، قد يتبين الحق معه نتبعه أو معنا فيتبعنا. أما أن يفرح الإنسان بخطأ أخيه حتى ينشره يمينا وشمالا فهذا ليس من دأب المسلمين ولا من طريقة المسلمين، بل هو مما يؤذي المسلمين. كل إنسان والله يتأذى بهذا، يتأذى بأن يجد إخوانا له ينبز بعضهم بعضا بالألقاب السيئة في أمور محلها اجتهادي ويمكن تداركها. ثم أعلم أن طبيعة البشر إذا عوند فإنه يعاند ويزداد ويرتكب رأيه، لكن إذا أتي بالحكمة، إذا أتي بالحكمة وبين له الخطأ وصلحت النية حصل في هذا خير كثير. والأمر إلى الآن ولله الحمد في أيدينا، يمكن تداركه الآن، ما لم يحصل شيء إلا مجرد الكلام ممكن تداركه بالرجوع إلى الصواب حتى يزول ما به أذية الناس. إذن الأذية للمؤمنين حرام أو حلال؟ لقوله فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذية المؤمنين بما اكتسبوا حرام أو حلال؟ حلال، مباح، بل قد تكون مأمورا بها لأنها بحق. قال قال لي بعض الناس إن هذه الآية التي تلوتها قبل قليل واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان ثوابا رحيما، قال لي إن هذه الآية منسوخة في قتل اللوطي الفاعل والمفعول به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذه آية، وأنتم تقولون لا يوجد مثال صحيح لنسخ القرآن بالسنة، فما رأيكم بهذا القول حيث قال إن هذا من باب نسخ القرآن بالسنة؟ لأن القرآن يدل على أن من فعل الفاحشة اللذان يأتيان منكما مذكر فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما، فجاءت السنة بأن نقتل الفاعل والمفعول به، فهل هذا صحيح ونأخذه مثالا لنسخ القرآن بالسنة؟ نعم. طيب، هذا يقول المثال غير صحيح لأن المقصود بالآية الزنا. فما تقولون في جوابه؟ نعم. لا، هذا اللي وراء. لكن الأذية دون القتل. الجواب الثالث هو الأخير. أهلكهم الله. لا ما هو. طيب، نحن نعتبر هذا المثال صحيحا، والقول بأنها جاءت في الزنا غير صحيح، لأن الآية التي قبلها هي التي في الزنا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيان منكم. واللذان هذه لصيغة المذكر، يأتيان هذه الفاحشة منكم، والفاحشة باللواط أعظم من الفاحشة بالزنا، أعظم. ولهذا عبر الله عن الزنا بأنه فاحشة، وعبر لوط عنه بأنه الفاحشة. أين التعبير الأول؟ الأخ أنت، أنت أو شربت قليلا؟ نعم. هم قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما لوط فقال لقومه: أتأتون الفاحشة، يعني التي استقر فحشها في النفوس السليمة واشتهر عند كل أحد. ولهذا كان القول الراجح أن الفاعل والمفعول به كلاهما يقتل إذا كان بالغين ولم يكره المفعول به على الفعل، فيقتل كل منهما حتى وإن لم يتزوج، بخلاف الزنا. الزنا لا يرجم إلا المتزوج، أما اللواط فيقتل وإن لم يتزوج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة أجمعوا على قتل اللوط الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل، فمنهم من قال يحرقان بالنار، ومنهم من قال يرجمان بالحجارة، ومنهم من قال يلقيان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجارة. أو الإشارة إلى بعض ما جاء فيها. ونختم هذا البحث بسؤال: كيف أثبت الله عز وجل الأذية له مع أنه سبحانه وتعالى لا يضره أحد من خلقه؟ فالله عز وجل لا يضره أحد من خلقه أبدا، ولا تضره معصية العاصين، فكيف تثبت الأذية مع انتفاء الضرر؟ الجواب على ذلك أن يقال: لا يلزم من الأذية الضرر، الأذية لا يلزم منها الضرر. والمثال أضربه لكم يبين لكم ذلك: الإنسان يتأذى من الرائحة الكريهة، ولكن هل تضره؟ لا. يتأذى أن يسمع كلمة نابية، ولكن لا تضره. فلا يلزم من الأذية الضرر. فابن آدم يؤذي الله، يسب الدهر، ولكنه لا يضر الله عز وجل شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين كما لم تفعه طاعة الطائعين. وإذا أردتم أن نختم هذا المجلس قبل إيراد الأسئلة ببحث موجز عن الصيام، وإن كان يتكرر في كل مجالس مثل هذه المجالس، لكن ربما يكون حضرنا اليوم من لم يحضرنا بالأمس، ومن حضرنا بالأمس فليتذكر. فنحن نقول: أولا، الصيام ما هي مرتبته من الإسلام؟ الأخ هنا الرابعة، تمام، أنه ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع. بارك الله فيك. فرض في القرآن والسنة، أو بالقرآن والسنة، ما هو دليل فرضه من القرآن؟ تفضل. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض. طيب، ومن السنة عادل حديث ابن عمر، ما هو؟ قال: بني الإسلام. أحسنت، بارك الله فيه. وأجمع المسلمون على ذلك، أي على فرض الصيام، وهو في شهر رمضان، لكن يشترط لفرضيته أداء 6 شروط. شرط 6 شروط: الأول، نعم، لا لا، هذا الصيام، هذا نفس الصيام. شروط، أي نعم، أحسنت، البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا صيام عليه لكن يؤمر به ليعتاده. الثاني، الإسلام، ضده الكفر، فالكافر لا صيام عليه ولا يصح منه الصيام. وهنا سؤال: رجل لا يصلي ولكنه يصوم، أين؟ قم. لا يصح منه الصوم لأنه كافر. أحسنت. رجل لا يصلي ولكن يصوم، نقول صومه غير صحيح مردود عليه لأنه كافر. طيب، الإسلام ضده الكفر، البلوغ ضده الصغر. نعم، اللي أخذ من قبل لا يأخذ. نعم، العقل وضده ضده الجنون. طيب، ما تقولون في رجل بلغ من الكبر عتيا وصار لا يميز، لا يميز، لا يعرف ابنه من بنته ولا ليله من نهاره، ليس عليه صيام، ليس عليه صيام، ليس عليه صيام. أنت تقول ليس عليه شيء، أنا أقول ليس عليه صيام. هل يدخل صيام في كلمة شيء ولا ما يدخل؟ ليس عليه صيام، ليس عليه صيام. طيب، هل عليه إطعام بدلا عن الصوم ولا عليه إطعام؟ لأنك قلت ليس عليه شيء. تمام، إذا بلغ من الكبر حدا يصل إلى هذا الذي ذكرت فإنه ليس عليه صيام ولا إطعام. وكذلك لو اختل عقله بحادث أو مرض أو غير ذلك فإنه ليس بعاقل فلا صيام عليه. ثلاثة، الرابع، أن يكون مقيما. ضده، أصبر يا أخي، في مناقشة. مش ضده، ضده السفر. ما هو الدليل على أن المسافر لا صيام عليه؟ هنا أن المسافر لا صيام عليه، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب، أسألك الآن، أنت أتيت معتمرا إلى هنا من أهل مكة؟ ها؟ من أهل مكة. طيب، من الذي جاء معتمرا؟ أنت؟ أسرع. هل يحل لك أن تفطر؟ يحل، لأنك مسافر. طيب، أيما أفضل، أن تفطر أو أن تصوم؟ أي، هذا يتعلق بحكم بحال الشخص. طيب، يقول أنا إن أديت العمرة في حين وصولي إلى مكة في النهار صائما، أديتها وأنا تعبان وأداء هزيلا، وإن أخرتها إلى الليل أديتها بنشاط، وإن أفطرت وأديتها حين وصولي أديتها بنشاط، أيهما أحسن؟ أن يؤديها حين وصوله بنشاط أو يؤديها حين وصوله بكسل وتعب أو يؤديها في الليل؟ له أن يؤخر العمرة إلى الليل ويجمع بين الخيرين، بين الخيرين. أما له أن يؤخر، هذا صحيح، نوافقك عليه، لكن يجمع بين الخيرين ما نوافقك. أسرع. السنة أن يبادر الإنسان في فعل العمرة من يوم يصل، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينيخ بعيره إلا عند البيت ويقضي العمرة فورا. وهذه قاعدة خذوها منهجا لحياتكم، الشيء المقصود يبدأ به قبل كل شيء، الشيء المقصود اجعله أول كل شيء لأنه هو المقصود. وهذه القاعدة لها يعني فروع، منها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، كان إمام قومه وكبر وضعف بصره، وبينه وبين قومه أودية، واد يأتي السيل ويمنعه، فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج إليه ليصلي في مكان في بيته يتخذه عتبان مصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. خرج إليه ومعه نفر من أصحابه، فلما وصل إليه وعلم أهل الحي بأن الرسول قد جاء، ثاب إليه قوم يعني اجتمعوا إلى البيت يشهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صنع له طعاما، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرني المكان الذي تريد أن أصلي فيه من بيتك، فأراه إياه فصلى فيه قبل كل شيء. وهذه مسألة اجعلوها في حياتكم، المقصود يبدأ به قبل التابع في كل شيء. طيب، إذا قدم الإنسان إلى مكة للعمرة ورأى نفسه مجهدا وقال أنا إن أخرت العمرة إلى الليل وأفطرت نشط صرت نشيطا، وإن فعلتها الآن بدون إفطار تعبت وأديتها بكسل، وإن أفطرت أديتها بقوة ونشاط. هذه ثلاث حالات، نقول الأفضل أن تفطر وتؤديها بقوة ونشاط. طيب، أربعة، هذه بقي خمسة، الخامس من الشروط، نعم، القدرة. أحسنت، القدرة وضدها العجز. ثم العجز نوعان، عجز طارئ يزول كالمرض الطارئ، فهذا يفطر ويؤخر القضاء حتى يزول العجز، وعجز لازم لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى زوالها، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. السادس، طهارة، وش معناها؟ يعني من كان محدثا فإنه لا صيام عليه. أي أحسن، إذن الخلو من الموانع. السادس، الخلو من الموانع، فالمرأة الحائض ليس عليها صيام ولا يصح من الصوم لكن تقضي، وكذلك النفساء. طيب، هل الصوم عبادة أو رياضة بدنية لتعويد الجسم على الجوع والعطش وتفريغه من الرطوبات والفضلات التي تحصل من كثرة الطعام؟ نعم، عبادة، عبادة. إذن عرف للصوم، ما هو الصوم؟ من طلوع الفجر. نعم، خطأ، تعريفك هذا يناقض قولك، أنت تقول إنه عبادة ثم تقول هو الإمساك. الإمساك يمكن الإنسان يمسك عن الأكل والشرب حمية، قال له المريض اليوم لا تأكل، دقيقة. أحسنت، إذن ألحق الإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبد لله، كذا لا بد من هذا. وهذه تفوت بعض طلبة العلم، يقول لك ما هي الصلاة؟ قال الصلاة أقوال وأفعال معلومة منفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ما هو صحيح، ناقص. قل التعبد لله، التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة منفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهمت؟ الصيام التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اسرع، المفطرات نوعان، معنوية وحسية. معنوية وحسية، المعنوية لا تمنع من الإجزاء لكن تحيط بالعمل، والحسية تمنع من الإزة. ولنستعرض الحسية، المفطرات الحسية أخذت قبل أجل لا تجلس، احنا قلنا من أخذ من قبل لا يأخذ لا يرفع يده. نعم ها لا ابدا من الاول اخذت شيء ما اخذت يلا الاكل والشرب والجماع هذه مذكوره فئه واحده. فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. طيب احسنت، الاكل والشرب والجماع، من يعطينا ايضا من المفطرات الحسيه؟ اخذت عاده يلا اين ما كان بمعنى الاكل والشرب. ما هو الذي بمعنى الاكل والشرب؟ كالإبر المغذية. طيب أحسنت، القي عمدا والحجامة هذه سبعة. أسر نعم، إنزال المني، إنزال المني بمعالجة من الصائم، إنزال المني بمعالجة من الصائم. طيب باقي سلامك، يقول المباشرة بشهوة ونقول لا، هذا لا يفسد الصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. أي نعم ها؟ نعم، خروج دم الحيض، خروج دم النفاس. طيب ما هو أعظم هذه المفطرات؟ نعم الردة هي خاصة بالصوم، كل شيء تبطله. نعم هنا أشدها الجماع، لأن من جامع والصوم واجب عليه ترتب على جماعه خمسة أمور، اذكرها لنا. من جامع والصوم واجب عليه ترتب على جماعه خمسة أمور: فساد صومه، لزوم الكفارة عليه، لزوم الإمساك، لزوم القضاء، هذه أربعة. الإثم، الإثم تمام. أسرع، من جامع في حال يجب عليه الإمساك الصوم ترتب عليه خمسة أمور: الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك، لزوم القضاء، لزوم الكفارة. طيب ما تقول في رجل جاء معتمرا هو وزوجته، فلما قضي النسك طاف وسعي وقص وهما صائمان جامعها في نفس اليوم، خط نعم شيء معتمر نعم ما على شيء استه. أنتم فهمين السؤال؟ قدم مكة للعمرة فطاف وسعيا وقصى، الرجل حلق والمرأة قصرت، وهما صائمان فجامعها، جامع زوجته في نفس اليوم، ما أخذت؟ يلا تفضل.

اي لا ما عليك ان شاء الله ابدا ما عليك. هذا يسأل يقول انه حج قبل 3 سنوات والان حج يقول ان الطواف تام وحد يقول ما تم وحد يقول السعي تام وحد يقول ما تم، فما الحكم؟ نقول ان شاء الله حجك صحيح الطواف والسعي ولا يكون في قلبك شيء جميعا ان شاء الله جزاك الله خير. طيب لماذا يا جماعه؟ هذا مبني على اصل، اذا تمت العباده وطرا عليك الشك فيها بعد تمامها فلا تلتفت للشك، ريح نفسك. بعد ان سلمت من الصلاه قلت ما ادري صليت 3 و4، وش نقول؟ خلاص انت اطرح اترك هذا. بعد ما تميت من الطواف شككت هل طفت 7 أو 6، ماذا نقول؟ لا تلتفت. لكن لو فرض انك تأكدت انك لم تطف الا 6، حينئذ لا بد ان تكمل 7، تطوف من جديد 7 أشواط. فالقاعدة وكذلك إذا شك ويطوف يكمل. فالآن القاعدة عندنا الشك بعد الفراغ من العبادة نعم ليس له أثر، يطرح. وأنشدكم بيتا مفيدا في هذا، وهو والشك بعد الفعل لا يؤثر.